الشوق متخنا حاجة يضام يا خائضا يا خائضا غمرات الشوق متخدا حسن التوكل زادا والرضا سفنا إن الفضائل والأخطار مودعات إن الفضائل والأخطار مودعات فابغي الفضائل فابغي الفضائل فابغي الفضائل واجعل روحك الثمن هبت نسمة قدسية أحيت مني الكلية فهي غذاء لروحي من عملت الأمنية هبت نسمة واشهد بعين الوصل نورا بلا كيفية هبت نسمة قدسية أحيت مني الكلية فهي غذاء لروحي إن أنلت الأمنية هبت نسمة جمال المصطفى الزاكي وحسن المرسل الباقي جمال المصطفى الزاكي وحسن المرسل الباقي بقي صبري هو الواقي وموتي صالحت بيا غبت نسمة قدسية أحيت مدح المختار أحيانا وصار القلب بدريا مدح المختار أحيانا وصار القلب بدريا فيا نار الحشد بي أفراحنا يا غذاء لروحي من هان بقي يا غير